فيه جملة أسئلة، أولها أحد الإخوة يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقرأ على المنبر، يعني يتكلم على المنبر: اللهم إني أسألك ببركة الشباب وبركة رجال الصوفية. هذا أيها الإخوة من أشنع البدع، وهذا ما يفعلها إلا المتصوفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الصوفية معروف أنهم سلكوا طريق الغواية، وهم يتفاوتون في درجاتهم، لكنهم في الحقيقة لهم مزالق كبيرة جدا. وهنا التصوف عند بعض العلماء قد يتوسع فيه، هناك زهد وهناك تصوف. التصوف خروج عن الطريق السوي، أحيانا يكون الزهد يذهب بصاحبه لأنه ربما يطل ماذا على ما يتعلق بالتصوف. ولذلك تجد مثلا لما يتكلمون عن ابن القيم يقول: وكان زاهدا وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من التصوف، مع أن ابن القيم قبل التقائه بشيخه ماذا ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا كانت له نزعة، كان متصوفا، لكن لما عاش في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية ذلكم الإمام العلم الذي كان قبسا من النور يضيء في دياجير الظلام تأثر به غالب علماء عصره، إلا من ماذا أغلقوا أسماعهم، لا شك بأنه أثر في عصره. وتعلمون كان مجاهدا بلسانه، مجاهدا بقلمه، مجاهدا أيضا بسيفه، فهو ممن قاد المسلمين في معارك التتار حتى عاد المسلمين نصرهم وأذاقوا ماذا التتار كأس الموت الذي ذاقوه المسلمين بعد أن سعى في ماذا في إزالة كل المعاصي، أخذ يتجول بنفسه ويزيل كل المنكرات الموجودة، فلما زالت اطمأن، ثم أخذ يقيم سياجا بين ماذا حاكم مصر والشام حتى أقام ماذا جسرا قويا فتوحدت كلمة المسلمين. فكان يقول للمسلمين يشد من عزمهم: والله لا تنصرن، فيقولون: يا شيخ قل إن شاء الله، فيقول رضاء لهم: أقولها تحقيقا لا تعليقا، ما أقصد، لأنك إذا قلت إن شاء الله تعلق، هو يقول أنا أقولها تحقيقا، يعني لما أقول والله لتغلبن إن شاء الله أو لتنصرن إن شاء الله أنا واثق من ربي، لأن كل أسباب النصر توفرت، أزيلت المنكرات، اتحدت كلمة المسلمين، وهذا ما نحن بأشد الحاجة إليه. كلهم وقفوا صفا واحدا يرفعون راية التوحيد، راية الجهاد. فهؤلاء الذين وصفهم ابن الأثير، يعني لما تقرأ كتاب ماذا كتاب التاريخ لابن الأثير تتصور أن ابن الأثير عاش في ذلك الزمن، يعني كأنه أدرك ماذا معاركهم مع المسلمين. يقول: لا يمرون على بلد إلا جعلوه، على أمة إلا جعلوها رميما، ولا على بلد إلا جعلوه ركاما، يعني من شدتهم وخسوتهم وكادوا أن يقضوا على الإسلام، ولكن بجهود ذلكم العالم العامل استطاع بإذن الله تعالى. فانظروا رجل واحد ماذا يعني كان أمة. إذن هذا الرجل كان له تأثير في كل النواحي، فكما أنه أثر في جمع كلمة المسلمين واتحادهم وتعاونهم، كذلك حيث أثر في تلاميذه. فتعلمون التصوف كان على أشد في ذلك الزمن. المهم حتى لا نخرج كثيرا ونرجع لبقية الأسئلة، التصوف هذا الذي يقول بذلك، هذا معنى هذا أنه من مؤيد التصوف أو أنه من دعاته، فمثل هذا ينبغي أن يناصح وأن يذاكر، ما قصده بمثل هذا الكلام. فإن كان يرى أن الصوفية حق، تعلمون الصوفية لهم مناهج ويرقصون ويعملون ولهم اجتماعات ولهم أيضا يعني أخطاء كبيرة، وبعضهم انزلقت يعني أقدامهم حتى وقعوا في كثير من الشركيات، نسأل الله العافية. يقول الأخ: عندما نقرأ كثيرا في مسألة من مسائل الفقه خاصة، هم يقولون العلماء بخاصة أفضل، يذكر أن الدليل فيها النص الإجماع القياس أو دليلا عقليا، فما معنى أو فما مدى الدليل العقلي في ذكر ويكتفى بالنص والإجماع؟ أولا الدليل العقلي هو القياس. العلماء يقسمون، علماء الوصول وغيرهم يقسمون الدليل إلى قسمين: نقلي وهو دليل الكتاب والسنة. ما معنى نقلي؟ لأنه جاء عن طريق النقل، فهذا الكتاب نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تولى حفظه، هذه الأحاديث نقلها الصحابة الرواة الصادقون، وتعلمون علم الجرح والتعديل، فما صح فهذا ثابت. إذن أول ما يستدل بالكتاب ثم السنة، هذا نص. الإجماع يأتي بعد ذلك لأنه يستند إلى ماذا؟ إلى دليل. إذن كتاب، سنة، إجماع، ثم يأتي القياس. والقياس حجة عند العلماء. الأخ يقول لماذا يعني نأخذ بالقياس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بل الله تعالى أشار إليه في قوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما معنى الاعتبار؟ الاعتبار المقايسة. والرسول لما جاءه رجل يعرض بزوجته فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني يخالف لونه، يعرض. فماذا فعل الرسول؟ قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن ذلك؟ كيف ذلك؟ من أين جاء؟ قال: لعله نزع عرق. قال: ولعل ابنك نزع عرق. إذن هذا نوع من القياس. إذن القياس حق أيها الإخوة، وإنكار أهل الظاهر هو إنكار في غير محله، فهناك أدلة كثيرة يلحق بعضها ببعض. لأن لو لم نقل بالقياس إذا نقول الأرز ليس فيه ربا، لأنه ما كان معروفا ولا تكلم عنه في زمن رسول الله، مع أن الأرز الآن كل العلل الموجودة، سواء قلنا العلة هي الكيلة والوزن والاقتياد في البر، هي موجودة في ماذا؟ في الأرز. والأرز أصبح هو أكثر طعام العالم الإسلامي الآن، أكثر من القمح. إذا ما هو القياس؟ إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهم، لا بد من وجود علة. الأرز علته ماذا؟ علة القمح، على اختلاف المذاهب. هل العلة هي الوزن؟ الوزن موجود في ماذا؟ في الأرز. هل العلة الكيل؟ موجودة. هل العلة الاقتيات، أن الناس يقتاتون ويدخرون؟ إذا موجودة. هذا كلام يطول الكلام فيه. فحقيقة القياس لا شك بأنه حجة، وكل الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أخذوا به. يقول الأخ هنا كأن أشكلت على بعض الإخوان: الموضح قصاصا طولا وعرضا لا عمقا، فكيف نصل إلى العظم في القصاص؟ يؤتى مثلا بسكين حادة، العلماء يقول موسى، وقد دور فيقطع اللحم، يزال اللحم إلى أن يتبين العظم، يلمع العظم، هذا هو معنى القصاص. لكن لا ننظر للعمق. ماذا؟ لأننا لو نظرنا للعمق ربما بعد مسافة قصيرة نصل إلى العظم، معنى هذا أننا نكسر العظم ونتجاوز، لا. هذا هو السبب الذي ذكره العلماء. يقول أحد الإخوة هنا: الجروح بالكلام في أكثر الأحيان تؤلم وتؤثر في الشخص أكثر من الجروح في الجسم، هل فيها يعني يقاد؟ ما أدري كلام الأخ كأنه هل يقول فيها قصاص أو شيء؟ لا، هي ليس فيها قصاص. هناك شيء أيها الإخوة يسمى ماذا؟ الحدود. وهناك ما يعرف بماذا؟ بالعقوبات أو التأديب، التي لا تصل إلى درجة ماذا؟ الحدود، يسمى التعزير في الفقه. فمثلا لو أن إنسانا قذف إنسان، قال: أمك كذا زانية أو أبوك زان، فرفع أمره للحاكم، يقام عليه حد القذف ولا تقبل له شهادة أبدا. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن هذا أمر خطير. هذا الأخ لعله يقصد الكلام الذي يؤثر في الإنسان. لا شك أن الكلام له خطورته، لكن ليس كل كلام فيه ماذا؟ قصاص، لا، ليس هو قصاص، إن كان قذفا ففيه الحد إذا توفرت فيه الشروط، لكن لو كان كلاما جارحا كأن يذم إنسان مثلا يتكلم في ماذا في النميمة أو كذا، فللحاكم أن يؤدبه في هذه الحالة. وأخطر ما يكون الكلام أيها الإخوة إذا كان من قريب، ولذلك الشعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. أحيانا تكون الكلمة أكثر تأثيرا من الجرح الذي يتكلم الإنسان. صحيح كلمة قد تؤثر في مسيرة حياة الإنسان، ربما يرميه إنسان ببهتان، يفتعل عليه بكلمة يعني، ففي هذه الحالة تجد أن الناس يتناقلون، وما أكثر ذلك في هذا الزمان، فكم ستترك أثرا سيئا. الناس يتفاوتون، إن كان هذا مؤمن فيقول هذا ابتلاء، والله سبحانه وتعالى سيعوضه الجزاء لأنه تكلم في الله. ماذا قالت اليهود؟ ثالث ثلاثة: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا أيضا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقالوا عن الرسول بأنه ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا قسم ما أريد بها وجه الله، وأم المؤمنين عائشة ماذا رميت بماذا بالبهتان قذفت، والله سبحانه وتعالى نجاها من فوق سبع سماوات وحذر المؤمنين من يقع في مثل ذلك. ماذا قال؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة قد تخرج منك ترمي بها مسلم في مجلس منه صلى الله عليه وسلم.